الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في شرح متممة الآية الرومية في باب المنصوبات. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا من الحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المنصوبات من الأسماء. طيب، رقم هذه المنصوبات. قال: المنصوبات 15، وهي المفعول به. رقمها الآن. تفضل. ومنه المنادى كما سيأتي بيانه. أدخل فيه المنادى. طيب. والمصدر، ويسمى المفعول المطلق. هو أدخل فيه المنادى ليش؟ لأنه يقدر أن المنادى منصوب بفعل محذوف، أنادي فلان. طيب. وظرف الزمان وظرف المكان. ويسمى مفعولا فيه، مفعول من أجله. طبعا ظرف الزمان والمكان واحد، يعتبر ترقيم واحد. والمفعول من أجله. طيب. والمفعول معه، والمشبه بالمفعول به، والحال. هذا كم الآن وصلت؟ طبعا سبعة. والحال والتمييز والمستثنى وخبر كان وأخواتها وخبر الحروف المشبهة بليس وخبر أفعال المقاربة واسم إن وأخواتها واسم لا التي لنفي الجنس والتابع للمنصوب. التابع للمنصوب هو الخامس عشر، وهو أربعة أشياء. سيأتي بعدين أن النعت والعطف والتوكيد والبدل. شرع في الأول. قال: باب المفعول به. طيب. وهو الاسم الذي يقع عليه الفعل. هذا ضعوه بين معكوفتين، اللي هو إيش؟ التعريف. الاسم الذي يقع عليه الفعل. مثل نحو ضربت زيدا. نعم. وركبت ضربت الفرس. زيدا ضربت فعل فاعل، زيدا مفعول به. طيب. وركبت الفرس كذلك فعل فاعل والفرس مفعول به. كمل. واتقوا الله. اتقوا أيضا الله. ضمير الفاعل. الفاعل فين؟ الواو. الضمير الواو. أيوة. يقيمون الصلاة. يقيمون فعل فاعل، صح؟ نعم. وهي على قسمين. والصلاة مفعول به. ماذا قال؟ وهي على قسمين. طيب لحظة، بيقول إنه وهو اللي هو مفعول به. وهو على قسمين. الآن انتبهوا لأمر، إنه الفعل مع المفعول ترى له ثلاث احتمالات: إما أن يكون الفعل لازم فيرفع الفاعل ولا يصل للمفعول، وإما أن يكون متعديا لمفعول واحد، وهذا الثاني، والثالث أن يكون متعديا لمفعولين فأكثر. كمل يا شيخ. وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. طيب، مثال الظاهر. فالظاهر كما تقدم ذكره في الأمثلة السابقة. والمضمر قسمان. بس قبل ما نقول الظاهر، قال ما المضمر؟ الظاهر ما تقدم الأمثلة اللي راح. طيب، والمضمر قسمان. طيب، تذكروا أنتم الضمائر. شوف الضمائر داخلة معنا في أكثر الأبواب. طيب، قسم متصل نحو أكرمني وأخواته. أيوة. إيش أخواته؟ حال غائب وكاف الخطاب. أكرمني وأكرمنا وأكرمك وأكرمك وأكرمكم أكرمكما وأكرمكم وأكرمكن وأكرمه وأكرمها وأكرمهما وأكرمهم وأكرمهن. هذا هو المقصود. طيب، ومنفصل النحو إياي وأخوتي. بس المتصل لا تنسوا، إحنا الآن تذكروا إحنا قلنا المتصل اللي هي حروف إيش؟ كي، صح؟ كي. فلما قلنا أكرمني، عن الحروف اللي تقبل أن تأتي منصوبة كم حرف؟ لا، أربعة. معنا طبعا أبغى هذا، أبغى المنصوبة أربعة، ما قلت فقط ولا غيرها. ها، إيش حلوة ثلاثة بعدين أربعة. الأول لما قلت أكرمني الياء، أكرمنا النون، أكرمك الكاف، وأكرمه الهاء. وأكرمها لها. خلاص كمل الآن. والمنفصل. ومنفصل النحو إياي وأخواته وقد تقدم. مقتصرة على إياي بس. طيب وأخواته إياي إيش هي؟ إياي وإيانا. وإيش كمان؟ إياك وإياكم وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكنا. تمام بعدين. وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. تمام. طيب. وقد تقدم ذلك في فصل المضمر. تمام. والأصل فيه أن يتأخر عن الفاعل. الآن اكتبوا هذه الأحكام. واحد، الأصل فيه أن يتأخر عن الفاعل اللي هو المفعول، يتأخر عن الفاعل. مثل إيش؟ نحو وورث سليمان داود. واضح المثال. أيوه. وقد يتقدم على الفاعل. هذا الحكم الثاني، قد يتقدم على الفاعل جوازا. هذا الحكم الثاني. نحو وقد يتقدم على الفاعل جوازا ووجوبا، وقد يتقدم على الفعل والفاعل. ما في أمثلة عندك؟ عندي أمثلة أنا. وقد يتقدم على الفاعل جوازا، إذا يتقدم على الفاعل اكتب اثنين، وجوازا ألف ووجوبا باء. وقف، لأنه عندي أمثلة في نسختي يبدو أنها مقحمة. مثل يقول ضرب سعدى موسى، ضرب موسى سعدى، تقدم المفعول ما في لبس. لكن لو كان ما في لبس، لأنه لو قال ضربت كان نعرف من الضارب، ضرب عرفنا من الضارب. لكن لو قال ضرب موسى عيسى يجب الترتيب ويمنع تقديم المفعول. طيب الثاني قال ووجوبا، وجوبا متى؟ إذا اتصل بالفاعل ضمير المفعول به. مثل زان الشجرة نوره، يعني نور الشجر. فالآن الفاعل تأخر والمفعول تقدم. لماذا؟ لأن الفاعل فيه ضمير يعود للمفعول، فلو تقدم لأصبح الضمير يعود إلى متأخر لفظا ورتبة. لفظا لأنه متأخر في اللفظ، ورتبة لأنه مفعول به محله التأخر. طيب الحكم الثالث، ثلاثة، وقد يتقدم على الفعل والفاعل كذلك جوازا ووجوبا. أيوه. وقد يتقدم على الفعل والفاعل كما تقدم ذلك في باب الفاعل. أيوة. مثل إيش؟ فريقا هدى. هذا إيش؟ جوازا ووجوبا. جوازا. فريقا هدى، هدى فريقا. أو وجوبا مثل أيا ما تدعو، أيا ما تدعو، يعني تدعو أيا. ما أقدر أقول تدعو أيا وأخر أيا وهي لا حقها الصدارة. أكمل يا شيخ. ومنه ما أضمر عامله جوازا. هذا حكم الرابع، ما أضمر عامله، عامل المفعول به جوازا. مثل إيش؟ إيه؟ نحن قالوا خيرا. طيب كيف يصير قالوا خيرا؟ قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. قالوا أنزل خيرا، فحذف جوازا. ويجوز أن تقول قالوا أنزل خيرا. طيب وأحيانا وجوبا. ووجوبا في مواضع. وقف، وجوبا في مواضع. أحيانا يحذف العامل، نتكلم عن المفعول به ولا العامل؟ العامل. العامل. أحيانا يحذف العامل وجوبا. متى؟ الغريب أنه ما جاب متى، سكت ولا جاب؟ جاب. جاء بها. إيش قال؟ منها باب. قال منها، وجاء ببابين. الباب الأول باب الاشتغال، وعندكم باب الاشتغال. نعم. اكتبوا عنده واحد داخل مربع، هذا الباب الأول. والباب الثاني بعدها بقليل سيقول ومنها المنادى. هذا يصير الباب الثاني. معايا مشايخ؟ نعم. طيب هات باب الاشتغال. باب الاشتغال وهو مما أضمر عامله وجوبا. قبل ما أشرح باب الاشتغال أشرح المثال عشان تستوعبوا الكلام كله الذي سيأتي. شوف يا شيخ، عندما أقول زيدا اضربه، اعربوا الآن. زيدا اضربه، اعربوا اضربه. اضرب فعل الأمر والفاعل ضمير. أنت المفعول فين؟ الهاء. الهاء. صح. الهاء هذه تعود لمين؟ زيدا. تعود لزيدا للسابقة. لو قلت زيد اضربه ما عندي مشكلة، زيد مبتدا والجملة خبر. لكن إذا قلت زيدا اضربه، لأنه طيب أنا أقدر أقول شيء ثاني، أقول زيدا اضرب في مشكلة؟ إيش تعرب زيدا؟ مفعول به مقدم. طيب ولما قلت زيدا اضربه ليه ما خليها مفعول به؟ ليش امتنع عن المفعول في مفعولين الآن؟ لأنه هو خلاص اضربه في مفعول به، فكيف يكون هذا المفعول به أيضا؟ ما يصير. إذن هذا لابد أن يكون إما مرفوع الابتداء أو منصوب بفعل مقدر، وهذا اللي يقول، هذا اللي يقول المصنف، يقول ما يضمر عامله وجوبا. إذن هذا منصوب بعامل مضمر وجوبا، وتقديره إيش؟ اضرب زيدا اضربه. كلامي واضح ولا لا؟ طيب كمل يا شيخ. وحقيقته، وحقيقته أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل أو وصف مشتغل إما بالعمل. فعله اكتب واحد، أو وصف مشتغل بالعمل في ضمير الاسم السابق، أو وصف مشتغل بالعمل في ضمير الاسم السابق، يعني في ضمير يعود للاسم السابق. أنتم معايا مشاهد؟ طيب نبغى مثال لهذا ولهذا ولهذا. طيب ثلاثة، أو في ملابسه، عن يعني العمل في الاسم السابق، عن العمل في الاسم السابق. إذن إما أن يشتغل، إما أن يتأخر عنه فعله، يتقدم الاسم ويتأخر عنه فعله. طيب يتقدم الاسم يتأخر عنه فعله، أو وصف مشتغل بالعمل في ضمير الاسم السابق أو في اسم ملابسه، يعني معناه يتأخر عنه وصف. أيوه وصف في اسم ملابسه عن العمل في اسم السابق. طيب اقرأ الشيخ، راح المثال راح يوضح كل هذا. أيوه نحو زيدا اضربه، هذا مثال لإيش؟ هذا اشتغال اشتغال الفعل في ضمير الاسم السابق. زيدا اضرب زيدا اضربه. المثال الذي يليه هو لاشتغال أن يتأخر وصف مشتغل بالعمل في ضمير الاسم السابق، مثل إيش قال؟ وزيدا أنا ضاربه الآن أو غدا. طيب شوف اتركوا زيدا هذه، لأن هي المفعول به اللي هو اللي له عامل مقدر. طيب القضية إيش؟ أنا ضاربه يعني أنا ضارب زيد الآن أو غدا. ليش الآن والغدا؟ لأنه ما راح يعمل في الماضي، ما يعمل إلا في الحال. هذا اسم فاعل ضار، هذا وصف. إذن هنا تقدم الاسم وتأخر عنه وصف اللي هو ضارب، مشتغل بالعمل يعني عامل في ماذا؟ في ضمير يعود للاسم السابق. ضاربه هنا، الها هنا ألا تعود إلى زيدا الأول؟ فهمت الفكرة؟ إذن أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعله، أو يتقدم اسم ويتأخر عنه وصف مشتغل بالعمل في ضمير الاسم الذي سبق. فالتقدير يصير إيش؟ أنا ضارب زيدا أنا ضاربه الآن أو غدا. صار هذا اشتغال الوصف بضمير الاسم السابق. كلامي واضح ولا لا؟ نعم. طيب الصورة الثالثة للاشتغال، وزيدا ضربت غلامه، هيقف. هو إيش قال هنا في الثالث؟ أو يتأخر عنه، يعني يأتي الاسم ويتأخر عنه إيش؟ وصف، ويتأخر عنه فعل وصف. أيوه أيوه أيوه أيوه، يعني أو يتأخر عنه فعل أو وصف. أيوه يعمل مشتغل بالعمل في الملابس. معايا يا شيخ؟ لأنه إحنا في السابق قلنا إيش؟ يعمل في ضميره. الآن هو ما راح يعمل في ضميره، معناه يتقدم الاسم ويتأخر عنه فعل أو وصف مشتغل بالعمل في الاسم السابق، في ضمير الاسم السابق، ولا في ملابس الاسم السابق؟ في ملابسه. كيف صورته؟ قال زيدا ضربت غلامه. ضربت غلامه، فك الضمير غلام زيد، صار الفعل هنا الذي تأخر عن زيدا، زيدا جاء بعده ضربت وهو فعل مشتغل في مين؟ في ضمير زيد ولا في ملابسه؟ في الملابس للضمير، ملابسي. فهمت الكلام؟ هنا ما أستطيع أقدر أقول إيش العامل هنا محذوف وجوب. طيب إيش نقدره؟ ما أقدر أقدر أقول ضربت زيدا ضربت غلامه، يعني ما ضربت هذيك ضربت زيدا هي تقول ضربت غلامه. يصير هنا أقدر شيء آخر، أقول أهنت زيدا ضربت غلامه، أكرمت زيدا كافأت غلامه. فهمت علي؟ طيب ليش خمس حالات؟ إيه إيه بالتفصيل صح. إيش هي الخمسة اللي تقصدين؟ يتقدم اسم ويتأخر فعل، فعل أو يتأخر وصف. الوصف له حالتين، الوصف له حالتين، أربعة يصير. كمل. ملابس تقدير فعل آخر. إيه طبعا. كمل. إيش راح نكتب هنا؟ كمل يا شيخ. وقوله تعالى وكل إنسان لا تتجاوز عيد الكلام اللي ما قرأناه. وحقيقته أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل أو وصف مشتغل بالعمل في ضمير الاسم السابق أو في اسم ملابسه، يعني العمل في الاسم السابق، نحو زيدا زيدا اضربه، وزيدا أنا ضاربه الآن أو غدا، وزيدا ضربت غلامه. أربعة. يعني اسم يتأخر عنه فعل أو وصف مشتغل بالعمل في في ملابس الضمير، في ملابس ضمير الاسم السابق. طيب قال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنق، هذا إيش مثال ليش؟ كل إنسان ألزمنا، كل إنسان ألزمناه، واضح؟ في عنق. فالنصب تفضل. بالنصب في ذلك كله بمحذوف وجوبا يفسره ما بعده والتقدير. بمحذوف وجوبا، ما هو المحذوف؟ إما فعل أو وصف سبق. طيب والتقدير يفسره ما بعده، ركزوا، يفسره يعني أن الجملة اللي تجي بعده تفسره معي. أيوة. العامل وش هو؟ النص كله بمحذوف، عامل محذوف، إيش بك؟ أو وصف. لا، واللي في الوسط المثال اللي قبله زيدا أنا ضارب، أنا ضارب. كمل يا شيخ. طيب قلنا يفسره ما بعده، إيش يعني؟ معناه أن الجملة التي بعده تفسر، تفسر ما يقول زيدا اضربه، جملة اضربه فسرت ماذا؟ فسرت العامل المحذوف. فهمت عليه؟ طيب كمل. والتقدير الآن سيعيد كل هذا الكلام. والتقدير بالنسبة في ذلك بمحذوف وجوبا يفسره ما بعده والتقدير، اضرب زيدا اضربه، وأنا ضارب زيدا أنا ضاربه، وأهنت زيدا ضربت غلامه، وألزمنا كل إنسان ألزمناه. كلام واضح. طيب هذا الأول، الثاني مما يكون العامل فيه محذوفا وجوبا ما هو؟ ومنها يعني من إيش؟ من العوامل التي تحذف وجوبا. أيوة. المنادى. المنادى. طيب نحو يا عبد الله الآن. أيوة. أصله كمل. فحذف الفعل وأنيب يا عنه. ليه يا أخي فأصله لما تقرأ ولا ما عندك؟ ما عندي الحاشية مكتوب فإن أصله أدعو عبد الله صح تحتي خلاص الزيادة طيبة هذه ما تضر عندك أنت فإن أصله أدعو عبد الله فإن فحذف الفعل لأنه ما ذكر أنا أظن عندك هي غلط لأنه كيف يقول نحو يا عبد الله بعدين يقول فحذف الفعل وش هو الفعل ما جابه حتى ما جابه فأصله أدعو عبد الله فحذف الفعل وأنيب يا عنه الآن سيشرع في أنواع المنادى طيب والمنادى والمنادى خمسة أنواع رقموها لو سمحتم المفرد العلم هذا الأول والنكرة المقصودة وهذا الثاني وهذان الاثنان حكمهما واحد إيش نحكم عليهم مبني المنادى نقول مبني على ما على الضم مبني على الضم مبنيان على الضم يعني مجموعة هذه أيوة. طيب بعدين والنكرة غير المقصودة والمضاف والمشبه بالمضاف هذه ثلاثة وصلنا الخمسة نعم طيب النكرة غير المقصودة والمضاف عبد الله والشبيه من المضاف طالعا جبل وقلنا إيش يعني الشبيه من المضاف ما اتصل به شيء من تمام معناه يعني يتم به المعنى طيب تفضل فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة هذا الأول والثاني فيبنيان هذان مبنيان على ما يرفع به إذا كان مفرد الضم إذا كان مثنى أو جمع فمثنى يصير على ليش على ألف أيوه جمع ذكر سالم يا ذكر سالم على واو واو أيوه فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على ما يرفعان به في حال الإعراب فيبنيان على الضمة إن كان مفردين نحو يا زيد ويا رجل أو جمع تكسير نحو يا زيود ويا رجال أو جمع مؤنث سالما نحو يا مسلمات أو مركبا مزجيا نحو يا معد كرب وبني على الألف في التثنية نحو يا زيدان ويا رجلان وعلى الواو في الجمع نحو يا زيدون طيب وقف لي هنا بس نبغى الإعراب كيف نعرفها طيب المثال أول قال إيش يا زيدون زيدو. صح نعم إيش إعرابه يا حرف حرف نداء وزيد منادى مبني على الضم في محل نصب مبني على الضم طيب والثاني يا رجل كذلك يا رجل إذا قصدتها وقال يا رجل إيش تقول إذا قال يا رجل معناه الذي يتكلم يقصد رجل معين وإذا قال يا رجل معناه لا يقصد أحد ما يقصد نكر غير منصوب إحنا ما هنعرف القصد إنما القصد يعرف من الحركة المتكلم إذا تكلم أعرب عن قصده طيب يا زيود إيش راح نعرفها نقول منادى مبني على الضم مبني على الضم في محل نصب أيوه. ويا رجال لو برضو أيوه. مبني على الضم من جمع تخسير أيوه. ومسلمات مبني على الضمة أيوه. مركبا مزجيا نحن يا معد كرب أيوه. معد يا معد كرب منادى مبني على الضم صح مبني على الضم طيب وكلها في محل نصب انتقي يا زيداني مبني على إيش منادى مبني الألف. على الألف طيب ويا زيدون في محل نصب ويا زيدون الواو لأنه لم يذكر ثاني طيب مبني على الواو خلاص اللي بعده والثلاثة الباقية منصوبة لا غير مثل إيش وهي النكرة غير المقصودة مثل كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي إيش نعرف رجلا منادى منصوب على منصب الفتح طيب والمضاف نحو يا عبد الله ايش نعرف عبد منادى منصوب ومضاف والله مضاف اليه ايوه منادى منصوب وعلامه نصبه الفتح والمشبه طبعا لانه مضاف والله في محل اللفظ هذا في محل جر مضاف والمضاف والمشبه بالمضاف والمشبه بالمضاف نحو يا حسنا وجهه طيب إيش نعرفها؟ نعم كيف وجهه حسنا ترى صفة مشبهة، صفة مشبهة ترفع الفاعل، لا ما تنصب المفعول. ليش ما تنصب؟ الصفة المشبهة مأخوذة من اللازم، فهي لازمة ما لها مفعول. صح. فلو جاءت الصفة المشبهة ناصبة لمفعول ما نقول مفعول به، وإنما نقول مشبه بالمفعول. طيب كم من شيء؟ ومثل إيش؟ يا حسن وجهه يا طالعا جبلا، يصير طالعا إيش؟ منادى مضاف، منادى مرفوع شبيه مضاف، علامة نصبه الفتحة. طيب جبلا مفعول به تقديره هو مواد هو. طيب كمل يا رحيما بالعباد. أيوة يا رحيما بالعباد برضو صفة مشبهة، يا رحيما هو بالعباد، صار رحيما منادى منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة، صار عند المنادى إما مبني في محل نصب أو منصوب، وكلها على تقدير فعل عامل، يعني فعل أو فعل طبعا ما فيه، إنه فعل مقدر مضمر. طيب يا شيخ نكمل ولا؟ وتقدم. أيوة أكمل. وتقدم في باب في باب. ها؟ صفة مشبهة. هي صفة مشبهة باسم الفاعل من راحم، تشبه راحم. طيب كم؟ خليها تجي لا نخرج دحين. وتقدم في رحمه هذه متعدي، خلينا نشوف كم ليش. وتقدم في باب لا التي لنفي الجنس بيان المشبه بالمضاف وبيان المراد بالمفرد في هذا الباب، والله أعلم. فصل. إذا كان دحين دخل شرع في شيء جديد، والحقيقة أنه يحتاج إلى ملخص، أظني فعلته. طيب الحمد لله سويته، كتبته بيدي بس كنت بكتب في الكمبيوتر وادخله سعيد. طيب جزاك الله خير، تفضلي. فصل. إذا كان المنادى الصحيح مضافا إلى ياء المتكلم جاز فيه ست لغات. ست لغات، الحين هذه لغات، أما الإعراب واحد. إذا كان المنادى إيش مضاف لمن؟ ياء المتكلم. إلى ياء المتكلم، واضح المنادى مضاف لياء المتكلم. جيبوا منادى يا عبادي، لا جيب منادى يا عباد، أضيفه لياء المتكلم صار يا عبادي. طيب يا عبد، يا عبد، يا عبدي، خلاص. وهكذا ابن مالك يقول واجعل منادى صح أن يضاف لياء، شوف واجعل منادى صح أن يضاف إلى الياء لياء المتكلم، اجعلها كيف؟ قال كعبدي عبدي عبدي عبدي عبدي، كعبدي عبدي عبد عبد عبدي، عبدي بالكسرة، عبدي بالياء، عبدا بالفتحة، عبدا بالألف، عبدي فتح الياء بالياء مع الألف، لغة واحدة ما جابها اللي هي عبدو يا عبد بالضم ضعيفة. المصنف هنا قال ستة، ابن مالك جاب خمسة، ترك اللغة الضعيفة. اكتبوا هذه الكلمة عبدي عبدي عبد عبدا، أكرر عبدي بالكسرة، عبدي بالياء، عبدا بالفتحة، عبدا بالألف. لاحظوا التقابل؟ يعني أول شيء كسرة أشبع الكسرة صارت ياء، بعدين فتحة أشبع الفتحة صارت ألف، بعدين عبدي يا، خلاص يا جماعة هذه اللغات. تهينا تهينا من الباب كله. هيا اقرأ. جاز فيه ست لغات، إحداها حذف الياء والاجتزاء بالكسرة. السادسة اللي هي عبدو اللي قلنا ضعيفة. أحداها أي، تفضل. إحداها حذف الياء والاجتزاء بالكسرة نحو يا عباد ويا قوم، وهي الأفصح والأكثر. يا عبادي الذي وقفتها، يا عبادي يا قوم، صح؟ نعم. طيب يا عبادي كيف نعرب عبادي؟ يا عبادي إيش راح نقول؟ منادى، صح؟ أيوة. هذا يا عبادي يعني هذا من أي أنواع المنادى؟ المبني ولا المنصوب؟ منصوب. المنصوب. إذن هذا منادى منصوب. ليش مبني؟ هاي روى. طيب صار هذا منادى منصوب. أول شيء إذا جاك المنادى رد للخمس الحالات الأولى. منادى منصوب، علامة نصبي منصوب بالفتحة، علامة نصبي الفتحة، لكن الفتحة ما هي موجودة، مقدرة. مقدرة بإيش؟ مقدرة فين؟ مقدرة على إيش يعني؟ على الدال. لا هو أي مقدرة على ما قبل الياء المحذوفة، منع من ظهورها اشتغال محل الحركة المناسبة. طيب بعدها ويا قوم نفس الكلام، راح نقول يا قومي منادى منصوب وعلى نصب الفتحة المقدرة على ما قبل الياء، منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة. الثانية، الثانية إثبات الياء ساكنة النحو يا عبادي. يا عبادي هذه إيش حقها، النصب ولا البناء؟ برضو النصب، يصير منادى منصوب بفتحة على فتحة مقدرة على إيش؟ على ما لا على ما قبل ياء الياء، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة على ما قبل الياء الموجودة، ما قلنا المحذوفة. فهمتم؟ كمل. الثالثة إثبات الياء مفتوحة النحو يا عبادي الذين أسرفوا. طيب إيش راح نقول عبادي هنا؟ منادى هي منصوب، إيش بكم؟ فتحة مقدرة على ما قبل الياء، منع من ظهور اشتغال المحل بالحركة المناسبة، وهو مضاف، وهو مضاف، والياء مضاف. الذين أسرفوا، الذين يكون نعت لها. طيب بعدها الرابعة قلب الكسرة فتحة وقلب الياء ألفا. قلب الكسرة فتحة حسرتي سارتي حسرتا، أيوة، وقلب الياء ألفا فتصير إيش؟ يا حسرتها، صح؟ كيف نعرف حسرتها؟ منادى منصوب، قول يا شيخ. منادى منصوب، علامة نفس به الفتحة المقدرة، كلها مقدرة على ما قبل الياء. فين الياء؟ على ما قبل الياء المنقلبة ألفا. صار إحنا الكلام كله اللي راح نركز عليه إنه الياء هذه إيش حركتها؟ هي كلها منادى منصوب فتحة مقدرة، إما على الياء الموجود على ما قبل الياء الموجودة، أو على ما قبل الياء المحذوفة، أو على ما قبل الياء المنقلبة. معايا؟ طيب تفضل. خامسة، الخامسة حذف الألف والاجتزاء بالفتحة نحو يا غلامة. غلامة، صح؟ نعم. صارت هذه غلامة على ما قبل الياء الحركة مقدرة الفتحة على ما قبل الياء أيوه المحذوفة، ولا لا؟ بس هي قبل ما تنحذف انقلبت ألف، يعني على ما قبل الياء المنقلبة ألف ألفا والمحذوفة. طيب تفضل. السادسة حذف الألف وضم الحرف الذي كان مكسورا، كقول بعضهم يا أم لا تفعلي بضم الياء ميم، وقرئ رب السجن، رب قرئ رب بضم الباء وهي ضعيفة، رب هذه اللغة ضعيفة. طيب قال ربه كيف يصير ضعيفة ويقرئ فيها، معناه إنها لغة نادرة قليلة. طيب في ربه إيش راح نقول؟ ولا أمه نقول إيش؟ منصوب وعلامة نصب الفتحة المقدرة، منع من ظهورها منع مقدرة على ما قبل الياء المحذوفة، والمنقلبة والمنقلب محذوف هي حذفت وقلب ما قبلها ضمة، لا لأنه قلت محذوفة منع من اشتغال المحل، ما المحل إيش؟ هي اللي حصل فيها إنها حذفت وقلب ما قبلها ضمة، بس قلب ما قبلها كمل إيش؟ عبدية عبدو باقي عبدو ها؟ بالألف بالألف عبدية يا وألف الثالثة. ليش الثالثة؟ ليش مو الرابعة؟ الرابعة عبداء. ألف طيب كمل. فإن كان المنادى المضاف إلى الياء أبا أو أما جاز فيه مع اللغات المذكورة أربع لغات أخر. دخلنا في مسألة ثانية. إذا كان المنادى المضاف، مش المضاف إليه، أنت تنادي تقول عبدي. طيب تقول عبدي أنا. المضاف إلى الياء هنا عبد، لكن إذا كان المنادى ابن أو أم وأضيف إلى الياء، هو هذا الكلام. إذا كان المنادى المضاف إلى الياء هو أب أو أم، أب أو أم، مضبوط؟ معناه فيها إيش؟ نفس اللغات التي مضت وتضاف أربع لغات، ما هي؟ إحداها تكتبوها اكتبوها، إما الكسرة أبتي أو نفسها نقول أبتي بالياء أو أبتا أو أبتا بالألف. إذن كسرة أبتي بالكسرة وأبتي بالياء، ثم أبتا بالفتحة أو أبتا بالألف. هذه الأربع اللغات التي تجوز. أكمل يا شيخ. إحداها إبدال الياء تاء مكسورة. أيوة. نحو يا أبتي ويا أمتي. طيب يا أبتي صار منادى منصوب والفتحة مقدرة على ما قبل الياء المنقلبة، واضح؟ يعني أنت لو قلت هي منادى منصوب بضم بفتحة مقدرة انتهى الموضوع، بس هو بينبه إنه إيش الحذف اللي فيه وإيش القلب اللي حصل. طيب وبها قرأ السبع نحو يا أبتي ويا أمتي، وبها قرأ السبعة غير ابن عامر في يا أبتي. طيب والثانية؟ الثانية فتح التاء وبها قرأ ابن عامر. الثالثة يا أبتا نفس الكلام، راح نقول هي منصوبة بفتحة مقدرة على ما قبل الياء. هنا عندنا إيش؟ يا أبتا على الياء المنقلبة تاء مفتوح. كمل. الثالثة بالتاء والألف وبها قرئ شاذا مثل يا أبتا. إيه؟ الرابعة يا الثالثة زي يا أبتا نفس الكلام، منادى منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل الياء أيوة المنقلبة إيش؟ يا أبتا قلبناها إيش؟ تاء. طيب بعدها الرابعة يا أبتي بالتاء والياء، هذه أضعف اللغات. يا أبتي أبتي، واللي حصل هنا إيش؟ قلبنا الياء إيش؟ أبتي ما أضر ما قلبنا، لكن أضفنا التاء هنا. طيب انتهى الكلام، شرع في مسألة جديدة اللي هي إذا كان المنادى غلام غلامي غلام غلامي. اقرأ. وإذا كان المنادى مضافا إلى مضاف إلى الياء مثل يا غلام غلامي، فعندنا صورتان. أيوه. لم يجز إلا إثبات الياء مفتوحة أو ساكنة، يا غلام غلامي أو يا غلام غلامية. تمام. طيب يصير غلام غلامي منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها، اشتغل المحل بحركة المناسبة. يا غلام مفتوح، هذه خلاص غلامية أقصد. غلامية مضاف إليه، مزبوط. يا غلام منصوب ظاهرة، غلامي غلامي مضاف إليه كسرة مقدرة، غلامية كسرة مقدرة ومع فتح الياء. طيب لغة هذه يعني ما هنحتاج إنه نعلل ليش ما يهرب. طيب آخر مسألة إذا ماني غلطان، أيوة آخر مسألة هذه تفضل. إلا إذا كان ابن عم وابن أم فيجوز فيها أربع لغات. المقصود الآن إذا كان المنادى ابن عم أو ابن أم، فعندنا فيها أربع لغات. إيش هي؟ يا ابن عمي بالكسرة، ويا ابن عمي بالياء، ويا ابن عم بالفتحة، ويا ابن عم بالإيش بالألف. تفضل يا شيخ. حذف الياء مع كسر الميم وفتحها. هذه اللغة الأولى، حذف الإيش الياء مع أيوه. كسر الميم وفتحها، مع حذف الياء مع كسر الميم هذه اللغة الأولى، ومع فتحها هذه اللغة الثانية. نعم. معايا مشايخ؟ نعم. يصير إعرابها كيف؟ يبنى عمّة، يبنى عمّة، ابن منادى منصوب ظاهر وهو مضاف، أيوة. عمّة مضاف إليه بالإيش بالكسرة. انت دحين على ايش؟ احنا على يا ابن عم ولا يا ابن عمي ولا ايش؟ مع كسر الميم ولا مع فتح الميم؟ مش ما مصنف مع كسر الميم. مع كسر الميم يصير يا ابن عمي ال يا ابن عمي يصير مضاف اليه، عمي مضاف اليه، و مضاف اليه وعلامه جره ليش كسرة مقدرة، هي أصل عمي على ما قبل الياء المحذوفة والمكتفى عنها بالكسرة، أو عمّة إذا قلت عمّة يا ابن عمّة إيش راح نقول؟ يا ابن عمّة مقلبة أليفا محذوفة والاكتفاء بالفتحة. طيب واللغة الثالثة؟ وثبات الياء كقول لا بس في قبلها يا ابن أمة ولا ما في؟ إيه وبه ما قرئ في السبعة في قوله تعالى قال يا ابن أمة، لأن أصلا يا ابن أمي. طيب ابن ما فيها المنادى، ما عندنا مشكلة الآن في المضاف إليه، والكلام في الحركة، الحركة المقدرة في المضاف إليه. هل هي الحركة مقدرة لاشتغال المحل؟ اشتغال المحل طبعا كلها على الحركة المقدرة لاشتغال المحل بالحركة المناسبة، لكن الحركة المقدرة فين؟ قبل الياء. طيب ما وضع الياء؟ إما موجودة أو محذوفة أو منقلبة. طيب إيه. طيب كمل. وإثبات الياء كقول الشاعر يا ابن أمي ويا شقيق نفسي. إيه يا شقيقة ولا يا شقيقة نفسي ويا شقيقة نفسها. طيب يا ابن أمي، وأمي إيش بها؟ طيب كمل. وقلب الياء ألفا كقوله يا ابن، هذه اللغة الرابعة، يا ابنة عم لا تلومي وهجعي. طبعا نفس الكلام راح أقول يا ابنتها منادى منصوب بفتحة ظاهرة، عم هي أصلا عمي فصار مضاف إليه والكسرة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل أو بالحركة المناسبة، والكسرة هذه على ما قبل الياء المنقلبة ألفا. طيب كمل انتهى هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.